إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مرة أخرى إخواني في الله، فقد وصل بنا المقام عند تبويب جديد من تبويبات الإمام البخاري، وهو باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. نستمع إلى هذا التبويب وما ورد تحته من حديث، ثم نعيش مع تنكيسات أهل العلم. اقرأ يا أبا عبد الله. باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. حدثنا سعد بن حق قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب ابنة أبي سلمة حدثته أن أم سلمة قالت: حط وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميس في الخميلة، فانتلجت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنبت؟ قلت: نعم. فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. قالت: وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. نعم، هذا الحديث إخواني في الله الذي ذكره الإمام البخاري ورواه تحت هذا التبويب قد مضى معنا سابقا، ولكننا نقول: ما معنى هذا التبويب باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها؟ ماذا يقصد الإمام البخاري بهذا التبويب؟ تفضل. بيان النوم مع الحائض. احسن. اذا قال العيني: اي هذا باب في بيان حكم النوم مع زوجته الحائض. والحال أنها في ثيابها التي معدة لحيضها أو التي عدتها لحيضها. إذن هنا الإمام البخاري يثير مسألة: ما حكم أن ينام الرجل بجانب زوجته وقد لبست ثياب الحيض؟ فذكر هذا الحديث ورواه. فبداية، من يعرف لنا برجال هذا الإسناد؟ من يعرف لنا برجال هذا الإسناد؟ تفضل. مات كم؟ 73. نعم. أعد بالله الاسم كمان مرة. نعم. صحيح. أيوة. ومن مناقبها أن ابن عمر حضر جنازتها. قبل أن يحج ويموت بمكة. نعم. نعم، إذن هذا الحديث كما أسلف قد مر معنا سابقا، وهو يبين حكم نوم الرجل بجانب زوجته التي لبست ملابس الحيض. فأين الشاهد الذي من أجله روى الإمام البخاري هذا الحديث؟ أين الشاهد الذي من أجله روى الإمام البخاري هذا الحديث؟ تفضل. قوله فدعاني فادخلني معه تخمين. لا، قبل هناك شيء أوضح. تفضل. نعم، فهنا بعدما فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، قال بعد ذلك فأدخلني معه في الخميلة. إذن لابد أن نذكر الأول ثم اللاحق. إذن من أجل ذلك روى الإمام البخاري هذا الحديث، وهو حديث صريح في جواز نوم الرجل بجانب زوجته التي حاضت ولبست ملابس الحيض. والخميلة، ما معنى الخميلة؟ ما معنى الخميلة؟ تفضل. هو ثوب مخمل من الصوف. إذا نوع من أنواع الثياب، نوع من أنواع الثياب. نعم، إذا هذا الحديث سبق والشاهد عرفناه ووقفنا على رجال الإسناد، فننتقل إلى التبويب التالي. نعم. باب من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. نعم، إذا هذا باب جديد، باب من أخذه. وهناك رواية وهي عند الأكثر اتخذه، باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. ما معنى هذا التبويب؟ ما معنى هذا التبويب؟ الإخوة هناك لابد أن يكتبوا، الإخوة لابد أن يكتبوا حتى يستفيدوا إن شاء الله. نعم، تفضل. في هذا الرجل في بيان ثياب الحيض. نعم، هل يشرع في حق المرأة أن تتخذ ثوبا غير ثيابها المعتادة من أجل الحيض، أم هذا نوع من الإسراف؟ هذا شيء الإمام البخاري يوضح أنه لا حرج في ذلك. قال العيني، أي هذا باب في بيان من اتخذ من النساء ثيابا معدل الحيض سوى ثيابها. ما الفائدة أن يبحث الإمام البخاري هذا التبويب، وهي أن المرأة تتخذ ثيابا للحيض سوى ثيابها المعدل الطهر؟ ما الفائدة التي نستفيدها من تبويب الإمام البخاري هذا؟ تفضل. نعم، أن هذا يجوز للمرأة مثلا أن تقتني ثوبا آخر للحاجة، مثل ثوب المعد للحيض. فماذا تقول النساء في هذا الزمان عندما يأتي أوقات العيد وغيرها من الأوقات وتفتح خزانتها فتجد عندها من الثياب، ثم تقول أريد ثوبا آخر؟ بل ماذا تقول تلك النساء التي في كل شهر عندما يقبض زوجها، أو إن كانت هي موظفة، تشتري ثوبا جديدا؟ وماذا تقول أولئك النساء عندما تقتني في كل يوم ثوبا؟ بل ماذا تقول تلك المرأة التي أعلن عنها أنها في كل يوم تقتني ثوبين أو ثلاثة؟ لا إله إلا الله. عندما تسمع مثل هذا التبويب لن تفهم هذا الكلام، لن تفهم هذا الكلام. فيا إخواني في الله، الأصل في القاعدة أن الشيء إذا كان منه فائدة فالأصل أن نبقيه أو أن نتصدق به، أما أن نرميه ولا فائدة منه فهذا لا حرج، أما أن نرميه وفيه فائدة فهذا فيه حرج، أما أن نركنه ونأتي بجديد وهو يسد فهذا قد تسأل عن مالك فيما أنفقته، والحديث نهى عن إضاعة المال. الأمر الآخر أن هذا يفيدنا في شيء آخر وهو متعلق بماذا؟ بالاحتياط في الطهارة في مجال العبادات. فالمرأة حتى تحتاط بصلاتها وعبادتها لربها فهي تتخذ ثوبا لحيضها حتى إذا طهرت خلعت هذا الثوب فصلت في ثياب طهرها وهي لا تشك في أدنى شيء أن ثيابها طاهرة، بينما ربما إن صلت في ثياب حيضتها أن يدخل عليها الوسواس، والوسواس إذا دخل على الرجل أو المرأة نسأل الله العافية ربما أهلكه وربما جعله يمتنع عن عبادة ربه. فإذن هذا التبويب استفدنا منه أشياء كثيرة، وهنا يظهر الملكة، لا أن نكون فقط ننقل ولا نحلل. نعم، نستمع الآن إلى هذا الحديث المذكور، وسوف ترون أن هذا الحديث هو نفسه الذي درسناه قبل قليل، لكننا ما يهمنا أن نحدث أو أن نعرف برجال الإسناد فقط شيخ الإمام البخاري وشيخ شيخه، والباقي لا حاجة لنا بالتعريف بهم لأنه قبل قليل عرفنا بهما. فنسمع الآن التعريف بهذين الشيخين وبهذين العالمين. من يعرف بهما؟ تفضل. معاذ بن صفاء الدهراني أو الطفاوي. الطفاوي. الطفاوي أبو زيد البصري، وهو من كبار شيوخ البخاري، مات سنة عشر من وفاتين. مات بعد سنة عشر ولا عشرين؟ عشر. نعم، ومئتين. أيوة. هشام تنبر أبو بكر البصري الاستوائي، هذا سنة 54 ومئة. نعم، وله 78 سنة. نعم، هذا الحديث كما ترون هو الذي قرأناه قبل قليل، واستفاد الإمام البخاري تبويب جديد. ما هو الشاهد الذي من أجله ساق الإمام البخاري هذا الحديث؟ ما هو الشاهد؟ شاهد واضح. تفضل. قول السلام عليكم. نعم، فأخذت ثياب حيضتي. وهنا فأخذت ثياب حيضتي دلالة على أن هناك ثياب خاصة بالحيض. نعم، من الفوائد التي ذكرها أهل العلم تحت هذا الحديث ما ذكره ابن بطال، وهي الفائدة الوحيدة التي وقفت عليها زائد على ما سبق. قال ابن بطال: إن قيل هذا الحديث يعارض قول عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، إذن عائشة أم المؤمنين أخبرت عن نفسها وعمن هو في طبقتها وعمن هو في زمانها، قالت ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، يعني لم يكن عندها ثوب للطهارة وثوب للحيض. فكيف الجمع بين هذا الحديث وحديث الباب؟ حديث الباب يبين أن أم سلمة عندها ثوب خاص بالحيض، فظاهر الحديثين بينهما تعارض، وحقيقة الأمر لا يوجد تعارض. كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ أمر سهل. تفضل. حديث عائشة كان قبل فتح الفتوح، فكانت في القلة والضعف في المسلمين، فما كان عند النساء إلا ثوب واحد. وحديث زينب أنها كان بعد الفتح، فكان هناك سعف، فاتخذت النساء أكثر من ثوب. نعم، إذن هذا حديث عائشة في بداية الإسلام وعند قلة المال، وعندما أكرم الله المسلمين بالفتح والغنيمة، فكان هناك توسع على النساء. انظر إلى التوسع، اقتنت ثوبا آخر من أجل الحيض، من أجل شيء حاجة. فهنيئا بمن يوفق إلى زوجة صالحة تراعي هذا الأمر، فلا تهلك زوجها بكثرة المصارف. فمتى وسع على الزوج قبلت منه الزيادة، أما هي لا تطالبه وهو في حاجة. وليس معنى ذلك أن يكون الرجل بخيلا. فأجاب ابن بطال، قيل لا تعارض بينهما، لا تعارض بينهما بحمد الله. ويمكن أن يكون حديث عائشة في بدء الإسلام، فإنهم كانوا حينئذ في شدة وقلة، قبل أن يفتح الله عليهم الفتوح ويغنم الغنائم. فلما فتح الله عليهم واتسعت أحوالهم اتخذ الناس ثيابا للحيض سوى ثياب لباسهن، فأخبرت أم سلمة عن ذلك الوقت، إذن هذه الفائدة التي استفدناها من هذا الحديث. ننتقل الآن إلى باب جديد من تبويبات الإمام البخاري. نعم، اقرأ يا أبا عبد الله. باب شهود الحائض في العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المطلق. نعم، إذن هذا حكم جديد من أحكام المرأة الحائض متعلق بشهود العيدين. فهنا لما قال العيدين ولم يقل الأعياد؟ لما قال العيدين ولم يقل الأعياد؟ نعم، لا يوجد بعامة المسلمين، وأظهر عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. وما نسمع في هذا الزمان من كثرة الأعياد حتى جعلوا للشجر عيد، عيد الشجرة، عيد المعلم، عيد الأم، عيد عارف، وها عيد العمال، وهكذا أشياء كلها تشبه بالكفار. فإذا هنا شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى، ما معنى هذا التبويب إذن؟ ما معنى هذا التبويب؟ ليش الإخوة هون ما بيحاولوا؟ حاولوا، شو عنك طاراتك؟ تفضل. أحسن، هذا الجواب صحيح. أي قال العيني، أي هذا باب في بيان حكم حضور الحائض يوم العيدين. فإذا المرأة حتى لو كانت حائضا فتخرج لصلاة العيد، لكنها لا تصلي، لكنها لا تصلي، تشهد الجمع وتشهد دعوة المسلمين، ما يتخلل الخطبة من دعاء أو صلاة، لأن فيها أيضا الفاتحة دعاء، فتشهد. ونفس الوقت يعتزلنا المصلى وقت الصلاة، وقت الصلاة حتى لا يقطعنا الصفوف، وفي نفس الوقت حتى لا يظهر مظهر من يصلي ومن لا يصلي، ويعتزلنا المصلى. فبالتالي ماذا يقول الرجال في هذا الزمان عندما يقصروا بأخذ زوجاتهم إلى صلاة العيد؟ ولا أقول وهن حيض، بل وهن طاهرات، يقصرن ويقصروا. وللأسف تجد من هؤلاء المقصرين إخوة نحسبهم على السنة، هذا شيء لا ينبغي التقصير فيه، فهذا شرع ربنا ونتفاخر به، والحمد لله نحن نعيش في زمان المواصلات مؤمنة وسهلة ويسيرة وموفرة، بل من شدتها تجد حتى السيارات الخاصة من يبحث عمن يوصله وهكذا، والحمد لله، ونحن نعيش في نعم، وبمال قليل لا يقارن مع الأجر المتحقق بإحضار الزوجة. فبالتالي إخواني في الله، اتقوا الله في زوجاتكم، فهذا لا ينبغي التقصير فيه، وخصوصا إن أخذتها من بيت أهل الديانة، فهم سلموك إياها لتتابع معها السيرة في طريق الجنة، حتى تكون أنت وإياها وعائلتها في الجنة، فإياك أن تقصر، اتقوا الله. فنستمع الآن إلى الإسناد. نعم، وحديث الباب، تفضل. حدثنا محمد بن السلام، أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، فقد قدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف، فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم من ذي عشرة، وكانت أختي معه في ستة. قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت أم عطية سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت بأبي نعم، وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي، سمعته يقول يخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والفيض ويشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الفيض المصلى. قالت حفصة فقلت الفيض، فقالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا. نعم، إذن هذا إخواني في الله بما يتعلق بحديث الباب تحت هذا التبويب. من يعرفنا بداية برجال الإسناد؟ تفضل. محمد بن سلام. أخوانا عبد النبي نعم. إذن فكما ترون الإسناد ما به بصريون. فبداية إخواني في الله ينبغي لنا أن نفهم أشياء. هذا الإسناد بعدما عرفناه قالت حفصة. حفصة من هذه حفصة؟ كما عرف أخونا بها من حفصة؟ بنت سيرين، وهي أخت من؟ محمد بن سيرين. وهذا من فضل الله على الناس أن تكون عائلة أهل العلم. وبالتالي المرأة في العادة والبنت تكون كأهلها، فمن أراد أن يتابع العلم فليتزوج فتاة من بيت أهل العلم، فبالتالي الفتاة تتأقلم والرجل لا يجد صعوبة، لأنها كانت قد رأت أباها وأخاها في هذا الإطار، فعندما ينقلها إلى بيته فلن يتغير عليها أي شيء. بينما إن أتاها من بيت لا علم ولا ديانة فسوف تجد كل شيء اختلف عليها، فإما أن تهرب وإما أن تخلع كما هو في هذا الزمان، نسمع عن المخالعة ونسمع عن الطلاق ونسمع حتى في بيوت أهل الديانة. لما؟ لأنه قال أنا أجعلها تستقيم في بيتي. لا يا أخي، لا يصلح، فاظفر بذات الدين، من بيت أبيها أحضرها صاحبة الدين. نعم. فإذا هذه ملاحظة لطيفة لم تكن في البال. هنا حفصة انظر، قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين. ما معنى العواتق؟ ما معنى العواتق؟ تفضل. نعم، هي من بلغت الحلم أو قاربت أو استحقت التزويج، فبالتالي في هذا السن تصبح العواتق. فمن حرصهم على العواتق كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين. انظر إلى هذا الحرص، لا تخرج الفتاة إلى العيد. فهل يتصور أن تخرج إلى السوق أو أن تخرج في غير زي الشرعي؟ أو انظر، انظر إلى واقعنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف. هنا امرأة، ماذا يسمى هذا في علم المصطلح؟ تفضل. المبهم. والمبهم هنا نحن مع البخاري. ما هو الكتاب؟ من يذكر لنا كتابا متخصص في مبهمات صحيح البخاري، في حل ورفع مبهمات صحيح البخاري؟ حقيقة من الكتب التي طبعت حديثا كتاب اسمه الإفهام. والإفهام هذا لشيخ الحافظ ابن حجر البلقيني، فهو متخصص فقط في معرفة. قال رجل، جاء رجل، جاءت امرأة، المبهم ما يعرف، يعرفك بهذه المبهمات فقط. ف ومع ذلك لم يعرف بها، لذا قال تلميذ الحافظ ابن حجر لم أقف على تسميتها. فهو لم يقف أيضا لا الشيخ ولا التلميذ على التعريف بهذه المرأة. قال فنزلت قصر بني خلف. قصر بني خلف أين هو؟ أين هو قصر بني خلف؟ تفضل. كان في البصرة. نعم، هو في البصرة. انظر، فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها. فحدثت عن أختها، الآن هذا الإسناد ما هو الحكم عليه؟ ما هو الحكم على هذا الإسناد؟ فضل لأن صحابي حدث صحيح. جواب غير صحيح. ما هو الجواب؟ نعم، فبالتالي الإسناد ضعيف. لو وقفنا على هذا الإسناد في صحيح البخاري لقلنا ضعيف. لما؟ قال أن الذي حدث عن أختها هو من؟ مبهم. من الذي حدث؟ المرأة. من هي هذه المرأة؟ لا نعرفها، فبالتالي هي مبهمة، فبالتالي لا نقبل روايتها. انظر، قال فحدثت عن أختها، لكن أختها من هي؟ من أختها هذه؟ أختها سوف يأتي التعريف بها بعد قليل. قال وكان زوج أختها. إذا لم نعرف المرأة فكيف نعرف أختها؟ فكيف نعرف زوج أختها؟ سلسلة مجاهيل، وهؤلاء لا نعرفهم، فلم نعرف الزوج ولم نعرف المرأة ولم نعرف الأخت. نحتاج إلى رفع هذه الإشكالات. لكن هذا الزوج لا إشكال إذا لم نعرفه. لما؟ تفضل. لأنه صحابي. ما أدراك أنه صحابي؟ نعم، إذن هذا لا يضر أن نعرفه من هو، فكل الصحابة روايتهم مقبولة. فهنا بقي الإشكال في معرفة المرأة والأخت. قال غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12، وكانت أختي معه في 6. إذن هذه الأخت أيضا صحابية، لأنها أيضا غزت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيد أن المرأة يمكن أن تخرج في الحروب وتداوي الجرحى، وتتقصد جرح من؟ من محارمها. فتخرج المرأة ويكون قد خرج أخوها وأبوها وزوجها، فبالتالي تتقصد هؤلاء بالعلاج. وابن بطال يقول إن عالجت غير محارمها فلتجعل حائل، أو تحاول ما استطاعت ألا تمس هذا الرجل. أما في هذا الزمان، لا أقول في زمن الحروب، بل في زمن المراجعات، تدخل لتقيس ضغطك، فيسهل على المرأة أن تأتي وتمسك بذراعك، وعندما تطالب برجل كأنك تتكلم عن شيء عجيب وغريب، وهم لا يفهمون أنه لا يجوز للمرأة أن تمس الرجل إلا وقت الضرورة، وقت الحرب. ووقت الحرب ابن بطال يقول لك تتقصد المحارم، وفي نفس الوقت إن دعت تجعل حائل في الحرب. قبل أيام ذهبت لأتبرع بالدم، فإذا أتفاجأ أن هناك امرأة تريد أن تسحب الدم، قلت لها يا أختي ألا يوجد رجل يسحب الدم؟ قالت ادخل وابحث. فدخلت إلى قاعة المرضى، فإذا بالرجال جالسين المتبرعين، ولكني لم أرى إلا من يأخذ العينات امرأة. فرجعت فقلت لا يوجد إلا امرأة. قالت هذا الموجود. قلت السلام عليكم. فخرجت عالم آخر، نحن في بلاد إسلام وبين مسلمين ولا تكاد تفهم هذه المعايير. والله أن يعيننا وإياكم على تطبيق شرع الله. خصوصا في مثل هذه الأمور التي غابت عن كثير من الناس. فهنا خرجت في الغزوة ولا حرج، وكانت أختي معه في ست، قالت كنا نداوي الكلمة. شو يعني الكلمة؟ الجرحى. وتقوم على المرضى، فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم، هنا سؤال مباشر، هذا تأكيد على أنها صحابية. فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم، أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ يعني يمكن للمرأة أن تكون في بيتها ولا تحتاج إلى الجلباب، والسبب أنها لا تخرج، وقرن في بيوتكن. وأنا أعجب لبعض الإخوة يبحث عن موظفة، انعكست المقاييس، الأصل أن تختار ذات الخدور. قال هي صاحبة الدين لكن دي موظفة تساعدني، ليس هذا هو الأصل، الأصل أن نختار. فهنا قد تعيش المرأة من غير جلباب لأنها لا تخرج، لكن النقطة الرئيسية أنها تريد أن تخرج لأداء طاعة وعبادة. قال أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ لا، لابد أن تخرج المرأة، مثل زيارة الأرحام، مثل الصلاة العيدين، مثل التطبب في بعض الصور إلى غير ذلك، لابد أن تخرج. لكن هي تريد أن تبحث عن عذر، لا تخرج، لا تريد أن تخرج، جنتها في بيتها في مطبخها. قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. إذن حضها النبي صلى الله عليه وسلم على الاستعارة، وهنا الاستعارة لحاجة وهو الخروج لطاعة الله. فلما قدمت أم عطية سألتها، إذن أختها من هي؟ أم عطية، عرفنا أختها، فبالتالي زال هذا الإبهام. الأمر الآخر أننا لم نحتج إلى معرفة المرأة الأولى، لأن الآن الإسناد اتصل، فلم نحتاج إلى معرفة الواسطة، لأن الآن حفصة بنت سيرين تريد أن تسأل مباشرة من؟ أم عطية. قال فلما قدمت أم عطية سألتها، من السائلة؟ حفصة، واضح حفصة بنت سيرين. أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا مباشرة قالت بأبي نعم، بأبي نعم. ما معنى بأبي؟ أفتديه بأبي، يعني بمعنى يموت أبي ولا يموت النبي صلى الله عليه وسلم. حب النبي صلى الله عليه وسلم، حب دخل إلى القلوب وإلى الشرايين والأوردة، أصبح النبض حب الرسول صلى الله عليه وسلم. فمباشرة تكثر من هذه الكلمة، قالت بأبي نعم، وكانت لا تذكره، أي لا تذكر من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، إلا قالت بأبي. سمعته يقول يخرج العواتق وذوات الخدور. الآن انتقل العواتق عرفنا، وذوات الخدور ما معنى ذوات الخدور؟ تفضل. أي امرأة؟ نعم، إذن هو ستر يكون في ناحية البيت، تقعد البكر وراءه، البكر لها عناية خاصة في البيت، لها عناية خاصة في البيت، فهي تصل إلى حق حتى تزداد حياء على حياء. قال يقول يخرج العواتق وذوات الخدور، أو العواتق ذوات الخدور والحيض. إذن أين الشاهد الذي من أجله روى الإمام البخاري هذا الحديث؟ أين الشاهد؟ فضل والحيض. إذن هذا عبارة النص صريح. قال وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض. ويعتزل هنا ماذا يفيد؟ ويعتزل بمعنى إيش؟ بمعنى وليعتزل، فيها أمر. ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة فقلت الحيض. هنا سؤال عن تدقيق، مع أن أم عطية عندها في غاية الثقة، لكنها أرادت التثبت. فلا حرج لو قيل لك، وهذا التثبت كان من باب ماذا؟ من باب التعجب، من باب التعجب، وليس من باب الإنكار أو الاستنكار. لا، فقلت الحيض تعجب. فقالت من الآن؟ قالت أم عطية. فقالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا؟ ذكرت لها أن الحائض تشهد عرفة في الحج، وهذا لا يضر حجها، وهذا مجمع المسلمين. هذا ماذا يسمى في علم أصول الفقه؟ ماذا يسمى في علم أصول الفقه؟ تفضل. لا، لا الأشباه والنظائر. أحسن، هذا يسمى الأشباه والنظائر. فأن تذكر الشبيه، لا تقيس أنت فرع على أصل، لا يوجد قياس هنا، لكن له شبيه. الشرع يبين لك هناك شبيه، شبيه لحضور المرأة مجامع المسلمين وهي حائض في العيد، له شبيه وهي حضورها لمجمع المسلمين أين؟ في عرفة. هذا يسمى الأشباه والنظائر، وهذا لا يقدر عليه إلا الكبار من الفقهاء. وأفردت بعض الكتب فقط الأشباه والنظائر. نعم، إذن هذا من الفوائد التي ذكرها أهل العلم تحت هذا الحديث. قال ابن بطال قال المهلب فيه جواز خروج النساء الطاهرات والحيض إلى العيدين وشهود الجماعات، ويعتزلن الحيض المصلى. ما معنى هذا الكلام؟ كلام سبق لنا أن ذكرناه. ما معنى هذا الكلام يا إخوة الإسلام؟ تفضل. نعم، ومن منع من أهل العلم الحائض من دخول المسجد بمثل هذا الاستدلال فهذا بعيد. المصلى أحكامه غير أحكام المسجد. والحديث الذي يذكر في اعتزال المرأة لا آذى لجنب ولا حائض بدخول المسجد حديث ضعيف لا يفهم. فالحمد لله، ما تحتاجت المرأة أن تدخل المسجد وهي حائض فلها ذلك، لا تصلي وإنما فقط تشهد جمع المسلمين أو هناك درس موعظة أو ما شابه. فإن شاء الله ما لا يوجد في ذلك أي حرج، وخصوصا أن دخولها كان لحد. اثنين، قال ابن بطال فيه جواز استعارة الثياب للخروج إلى الطاعات. فيه جواز استعارة الثياب للخروج إلى الطاعات. ما معنى هذا الكلام إخواني في الله؟ تفضل. يجوز استعارة الثياب من الجيران أو من ذلك للخروج إلى الطاعات. إذن الشرط للطاعات. الأمر الثاني، الأمر الثاني الحاجة. الأصل في الاستعارة أن يكون لحاجة. بعض الناس عنده استعارة وليس بحاجة، يستطيع أن يشتري، يستطيع أن يشتري، يستطيع أن يقتني، ومع ذلك يستسهل الاستعارة. الأصل في الاستعارة أن تكون إخواني في الله وقت الحاجة. وأيضا هنا استعارة من أجل طاعة. نعم. ثلاث، قال أيضا فيه قبول خبر المرأة، فيه قبول خبر المرأة. أين الشاهد في الحديث للدلالة على مشروعية قبول خبر المرأة؟ تفضل. إذن هنا حفصة قبلت خبر أم عطية، فهذا دلالة على أن الراوي حتى لو كان امرأة فروايته مقبولة ولا حرج في ذلك ما دام قد توفرت فيه شروط القبول. أربعة، قال ابن رجب والأظهر أن أمر الحيض باعتزال المصلى إنما هو حال الصلاة ليتسع على النساء الطاهرات مكان صلاتهن، ثم يختلطن بهن في سماع الخطبة. ما معنى هذا الكلام؟ تفضل. نعم، فوقت الصلاة لا ينفع للحائض أن تبقى جالسة في الصفوف، فيسبب ذلك قطع أو عدم تراص الصفوف على الأقل. فالأصل أن تعتزل ثم وقت الخطبة تجتمع. خامسا، قال الحافظ وهو ابن حجر وفيه أن الحائض لا تهجر ذكر الله ولا مواطن الخير كمجالس العلم والذكر. ما معنى هذا الكلام إخواني في الله؟ تفضل. نعم، فإذا لا ينبغي للمرأة أن تتحجج بحيضها للبعد عن ذكر الله. وحتى قراءة القرآن مع الخلاف هل تمس الحائض المصحف أو لا، فيمكنها أن تقرأ غيبا أو يمكنها في زماننا أن تقرأ من جوال قد نزل فيه المصحف وهي لا تمسك المصحف هكذا، ويمكنها أن تقرأ من كتاب تفسير يوجد فيه المصحف. لا تهجر ذكر الله ولا تهجر مجالس العلم إن كانت طالبة علم أو شيخة تدرس الناس. فالحيض ليس عذرا لها إلا إن مرضت، فالعذر من باب المرض لا من باب الحيض. قال العيني سادسا، يلا دقيقة. قال العيني ومنها امتناع خروج النساء بدون الجلابيب، كيف عرفنا أين الشاهد في الحديث أن المرأة لا تخرج من غير جلباب؟ فضل. سؤال المرأة النبي عليه الصلاة والسلام على إحدى نبات إذا لا يعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم امرأة خرجت من غير جلباب، وما يشهد في هذا الزمان من التعري، فهذه أفعال الإسلام منها بريء، ويتقي الله الآباء والأزواج. فكلما ازدادت المرأة حشمة ارتفعت درجة هي وزوجها إن شاء الله. فهكذا كان واقع السلف، لا يعرفون خروجا من غير جلباب. سابعا وهو الأخير، وفيه طلب العلو في الإسناد، فيه طلب العلو. أين في هذا الحديث طلب العلو في الإسناد؟ فضل. نعم، قامت حفصة مباشرة بسؤال أم عطية عندما رأتها وأسقطت الواسطة. وهكذا هو منهج العلماء في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب العلم، أنهم يبحثون دائما عن العلو. بهذا نكتفي ونعيش إن شاء الله في درسنا القادم مع باب جديد من تبويبات الإمام البخاري، ونسمع الآن الأذان.